جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. أسئلة عن معنى الفناء وعن أقسامه، لو تعيدون توضيحه جزاكم الله خيرا. تقدم بيان معنى الفناء وأن مصطلح صوفي يطلقونه على ثلاث معاني: الفناء عن وجود السوى، أي يفنى المريد حتى يعتقد أن لا وجود إلا لله، عن وجود السوى، السوى يعني سوى الله، والفناء عن مشاهدة السوى، يعني يفنى حتى لا يشاهد إلا الله. والفرق بينه وبين الأول أن الأول لا يعتقد وجود إلا لله، والثاني يعتقد وجود لله وللخلق، ولكن يرى ربه في خلقه كما يقولون. فكل ما تقع عليه العين يقولون تدل على عظمة الله. استباحة والمحرمات، قالوا من ينظر إلى المرأة الجميلة ينظر إلى آيات الله في خلقها على هذه الخلقة. يرتكبون الفواحش، يقولون كل هذه من الإيمان، حتى قالوا إن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى مؤمن، لأنه بلغ الفناء عن وجود السوى، قل أنا ربكم الأعلى. حتى بعضهم يعبر يقول العبد رب والرب عبد، يعني ليس هناك فرق بين العبد وبين الرب، وإنما اختلاف في الصور، والحقيقة واحدة. فكلا القولين، الفناء عن وجود السوى وعن مشاهدة السوى، زندقة وكفر. هذا الكفر ما بلغه اليهود والنصارى. النوع الثالث الفناء في الإرادة، وهو أن يكون العبد مريد لما يريد ربه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الفناء صحيح، وهو لا يقصد التعبير بالفناء، الفناء مصطلح غير شرعي، لكن أن تكون إرادة العبد موافقة لإرادة الرب، راضيا بما قسم الله له، فهذه منزلة عظيمة في الإيمان، وفيها تفصيل. فيرضى مثلا بما قدر الله عليه، ولكن لا يرضى بمعصيته المقدرة. وهذا يروى في حديث اختلف في سنده، ولكن معناه صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا صحيح، أن الإيمان لا يتحقق حتى تكون رغبة النفس موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون في الصدر حرج وبغض لشيء من الدين، بل ينشرح صدر المؤمن لكل ما شرع الله. ولو أن الناس عرفوا حقيقة هذا التشريع لعرفوا عظمة هذا الدين. لا يوجد نظام بشري حقق السعادة للناس مثل ما جاء في هذا الدين، ولهذا تجد هذا الدين رحمة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رحمة للمسلمين للعالمين، حتى الكفار هذا الدين رحمة لهم. هذا الدين لا يبيح الاعتداء على أعراضهم ولا على دمائهم. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل نساء أهل الحرب، المحاربون نهينا عن قتل نسائهم، نهينا عن قتل الشيخ الكبير والعباد في الصوامع والبيع. أي الآن حرب تقوم في الدنيا يمسك فيها عن الكبير وعن المرأة وعن الطفل، ما يوجد هذا. بل بعض المسلمين هؤلاء الذين يزعمون إقامة الدولة الإسلامية يقتلون النساء والصبيان، لو نزلناهم منزلة المحاربين ما جاز قتلهم، كيف يقتلونهم؟ بل يقتل أحدهم أباه وأمه، وهذا مما يدل على انحراف هؤلاء وأنهم أبعد الناس عن الدين. هذه ليست دولة الإسلام، هذه دولة الخوارج التي لن تقوم بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كلما ظهر قرن كسر إلى أن تقوم الساعة. فالخوارج ليس لهم دولة ولا تقوم لهم دولة، وهذا يدل عليه الواقع أيضا، فإن هؤلاء لا يمكن أن يقيموا دولة على هذه الجرائم العظيمة. والذين يخضعون لهم في وقت يخضعون لهم خوفا منهم، ومتى ما تمكنوا من الفرار فروا، وهذا بخلاف الإسلام. الإسلام لمصلحة الكافر والمسلم، لمصلحة ولي الأمر، لمصلحة الأب، لمصلحة الأم، لمصلحة الزوجة، لمصلحة الزوج، لمصلحة الشريك، لمصلحة المستهلك، لمصلحة التاجر. ليس هناك خلل في هذا الدين، كل صاحب حق أعطاه الإسلام حقه، مهما اجتهد أصحاب الأنظمة الآن يصوغون الأنظمة التجارية والاقتصادية، ثم يكتشفون بعد فترة يسيرة أن فيها من الخلل ما يحتاج إلى ماذا؟ تطوير. ولهذا يقولون تطوير الأنظمة. هذا النظام الإلهي الدين شرع قبل 1400 سنة، الناس على ظهور الإبل يركبون الخيل والبغال والحمير، شرع لهم هذا التشريع، وهم الآن يستقلون الطائرة والسفن والسيارات. وهذا التشريع الذي أنزل على أولئك يصلح لهؤلاء، أي نظام بشري يستطيع أن يحقق هذه المصالح على مدى هذه العصور؟ وهذا من أعظم الإعجاز، أن هذا الدين ليس هو سياسة النبي صلى الله عليه وسلم كما يصور بعض المستشرقين، لينخدع ببعض عباراتهم بعض السذج، فيقول قائلهم عبقرية محمد. طبعا هذا يقوله مسلم كما يذكر العقاد في العبقريات، لكن هو تأثر بالمستشرقين الذين يصورون أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عبقري ذكي فطن، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام من أذكى الخلق، بل أذكى الخلق، لكن يريدون بذلك أن يبطلوا رسالته، فيقولون أتى بهذا النظام لذكائه ولفرط حكمته وذكائه، فينخدع بعض من لا يتنبأ لكيدهم، يريدون إبطال رسالته. وهذا التشريع ليس منه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من رب العالمين. الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، كل الشرائع من الله عز وجل. فالمسلمون ينبغي لهم أن يتنبهوا لهذه الأمور العظيمة في دينهم، أن شريعتهم من ربهم ليست نظام بشري. ويؤسف ويحزن المسلم عندما يرى من بعض المسلمين التخلي عن هذه الشريعة ويطلبون استبدالها بأنظمة شرقية غربية، أنظمة كافرة تقوم على الظلم والبغي، تقوم على إعطاء المرأة الحرية في الزنا وخيانة الزوج، ويعطى الرجل الحرية في الفجور بما شاء من النساء، وتعطى الدول الحرية في انتهاك بلدان المسلمين وابتزاز أموالهم وثرواتهم، كل هذا تحت شعار الحرية، حقوق الإنسان وحقوق الحيوان. وأصبحت الكلاب لها مكانة عند أولئك، لو قتل كلب في دولة كافرة سيحاسبون من قتله، لماذا يقتل كلب فلان؟ والمسلمون الآن يقتلون، يدكون دكا بالطائرات، وليس لهم ناصر إلا الله. هذه هي الأنظمة الغربية الفاجرة التي تقوم على الظلم والبغي والكذب والتلبيس، ويأتي بعض السذج يمجد هؤلاء، عندهم عدل وعندهم انضباط وعندهم صدق. أين الصدق وأين الانضباط وأين العدل وأين الحرية عندما لا يمكن المسلم من إقامة دينه في أرضه؟ فشيء محزن. نحن لا نلوم الكفار لأنهم ما عرفوا هذا الدين، لكن اللوم على المسلم الذي عرف هذا الدين وهذه الشريعة ثم ينسلخ منها. وطائفة من الشباب يقلدون الكفار في لباسهم، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا لباس المؤمن، يبين لنا لباس المرأة، فالمرأة لباسها إلى نصف ساقيها، والرجل يسبل ويرخي شبرا وذراعا، وهذا عكسه لباس المؤمن والمرأة في الإسلام، مشاق لدين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان قديم إلى نصف الساقين، أما الآن حتى الفخذين تكشف باسم الحرية وباسم المدنية وباسم التحضر. المشركون العرب ما كانت الحرة ترضى أن يكشف عن شيء من بدنها، والذي يعلم التاريخ قامت حروب طاحنة من أجل أن امرأة كشفت بقصد امتهان هذه القبيلة فقامت بسببها حرب. امرأة جاهلية تقام حرب لكشف عورتها. والآن بعض السذج يقدم زوجته عارية في المراقص وفي محافل الفجور بدعوى المدنية، يعني أي انتكاس في الفطرة تخلي عن هذا الدين بلغ بالمسلمين. لولا رحمة الله عز وجل ما بقي لهذا الدين شيء، لأن أهله تخلوا عنه، ولا يكاد يقيم هذا الدين إلا قلة قليلة من الناس، فأصابهم ما أصاب من قبلهم، سلط الله عليهم أعداءهم يسومونهم سوء العذاب. لماذا؟ والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصرك. هل يخلف الله وعده؟ لا والله، لكن هل نحن نصرنا الله في عقيدتنا في ديننا في أخلاقنا؟ فلا يمكن للأمة أن تخرج من هذه الفتن إلا بالرجوع لهذا الدين العظيم الذي هو سعادة في الدنيا والآخرة. وإذا لم تمتلئ القلوب بمحبة هذا الدين، تعظيم هذا الدين، ويحصل للمسلمين رسوخ كبير وحب عظيم لهذا الدين والفرح العظيم بأن جعلنا الله من أتباع هذا النبي الكريم لا يتحقق الإيمان. كيف مسلم ونفسه تتطلع إلى التشبه بالكفار ويحب أن يكون في بلاد المسلمين ما في بلاد الكفر، ويحب لنساء المسلمين أن يكون كنساء النصارى، حتى الأسماء من المسلمين من يسمي أبناءه وبناته بأسماء النصارى والنصرانيات، يقتني كلبا يساكنه في بيته يتشبه بأولئك. وهؤلاء على خطر عظيم، فليس بينهم وبين الردة إلا شيء يسير إن لم يحصل لهم الارتداد عن الدين، وقد حصل لبعضهم، حتى إن بعضهم هاجر إلى بلاد الكفر ولم يرجع والعياذ بالله، أخلد للدنيا ولما فيه هؤلاء وبقي في تلك المجتمعات حتى انسلخ من دينه وارتد عن دينه والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل النزاع بين أهل السنة في مسألة الإيمان نزاع لفظي؟ وهذا يقول: ما الآثار المترتبة على الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في مسمى الإيمان؟ جزاكم الله خيرا. سبق التنبيه على هذا، سبق التنبيه على وجود هذا الخلاف بين أهل السنة في حقيقة الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبقية الأئمة. فمن نظر إلى أنهم يشتركون في حكم الآخرة، في أن الجميع يقول أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، الخلاف لفظي. ومن نظر إلى بعض الإطلاقات كقولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء واحد، قال أن هذا الخلاف حقيقي. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل النفاق والإلحاد والشرك يقول من شعب الكفر؟ الإلحاد إذا يراد به الخروج من أصل الدين فهذا من صور الكفر الأكبر، والشرك على قسمين أكبر وأصغر، والكفر على قسمين، فالأكبر من هذه الأوصاف مخرج من الدين. وأما الشعب التي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر كالشرك الأصغر والكفر الأصغر فهذه من شعب الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قرأت في رسالة تتحدث عن كلمة لا إله إلا الله، يقول صاحبها: من اعتقد هذه الكلمة وعمل بمقتضاها فهو مؤمن، ومن عمل بمقتضاها ولم يعتقد معناها فهو منافق، ومن اعتقد معناها وعمل بخلاف مقتضاها فهو مشرك، وذلك مع العلم بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. يقول: هل هذا الكلام صحيح؟ وما هي الشروط والموانع؟ جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. يقول: قرأ في رسالة تتكلم عن لا إله إلا الله، يقول: من اعتقد معناها وعمل بمقتضاها فهو مؤمن. هذا صحيح، علم معناها وعمل بمقتضاها، اعتقد معناها وعمل بمقتضى ذلك، هذا صحيح، مؤمن. لكنه إذا قصر في شيء من شعب الإيمان فمعه أصل الإيمان، فلا يكون مؤمن الإيمان الكامل حتى يعمل بجميع مقتضياتها. نعم. ومن عمل بمقتضاها ولم يعتقد معناها فهو منافق. صحيح، لأن المنافق يعمل من غير أن يعتقد صحة الشهادتين. نعم. ومن اعتقد معناها وعمل بخلاف مقتضاها فهو المشرك. لا، هذا غير صحيح، لأن كثير ممن يعتقد لا إله إلا الله يقصر في الانقياد، لا نقول الأصل، ولكنه لا يمتثل كل ما هو داخل في معناها، وهذه حقيقة العاصي الذي يقول لا إله إلا الله ويعصي الله عز وجل فهذه الكلمة الأخيرة ليست صحيحة على الإطلاق. يقول: وذلك مع العلم بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. توفر الشروط وانتفاء الموانع بعد أن يضبط الحكم المطلق، وهذا الحكم المطلق غير دقيق في بعض هذه الصور كما في الصورة الأخيرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل وجد من أهل السنة من يقول بأن القاتل المتعدي الظالم مخلد في نار جهنم خلود الكافرين جزاكم الله خيرا؟ أنا لا أعرف أحد من الأئمة يقول بهذا، وأما من يتوهم من بعض من ينتسب للسنة قد يوجد، ولكن الأئمة الذين يقتدى بهم لا يقول أن القاتل مخلد في نار جهنم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس العدسات اللاصقة الملونة والرموش الاصطناعية للتزين أمام زوجها جزاكم الله خيرا؟ أما الرموش لا يجوز لأنها من الوصل، والعدسات فيها تفصيل ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إذا كان فيها تشبه ببعض الحيوانات كأن تكون العيون كعيون القطط عيون بعض الحيوانات فهذا تغيير لخلقة الله، وأما إذا كانت شفافة وفيها إعانة على النظر كالنظارة لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل نقل الأخبار ونشرها وإذاعتها والقول بأن هذه آخر الأنباء هل هذه من الغيبة والنميمة؟ هذا بحسب الخبر، إذا كان فيه إشاعة لأخبار الناس والكلام فيهم بما يكرهون من قبل بعض الناس فهذا لا يجوز، وأما إذا كان إعلان بعض الأخبار من ولي الأمر عن بعض المفسدين وعن بعض ما يفعلون فهذا من المصلحة أن يعلن يعني عن هذا الأمر يقدره ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما ضابط الحب في الله؟ قال العلماء: ضابط الحب في الله أن لا تزيد المحبة بإحسانه إليك ولا تنقص بإساءته إليك، هذا ضابطها، تحبه لله ما تحبه لإحسانه إليك أو تبغضه لإساءته إليك، هذا حقيقة المحبة، لا تحبه لطاعته، لا تنقص المحبة إلا بمعصيته ولا تزيد إلا بطاعته لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن مسألة بالأمس، يقول: قولنا إن المحبة لا تنال بشيء من الدنيا، يقول: استشكل علي هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. كيف؟ إيش العبارة؟